قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم معنا وحلقه جديده. اهلا بمشاهديك ومستمعيك. اهلا وسهلا. بارك الله في فضيلتكم. ما زالت الرحله مستمره مع ابي الانبياء سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك. في هذه الحلقه يعني يطيب لنا ان نتعرض لنوعيه الابتلاءات التي تعرض لها سيدنا ابراهيم بغض النظر عن ترتيبها ونزولها الزمني. يعني اذا كان الانسان العادي كلما ازداد ايمانه كلما ازداد ابتلاؤه، وان الانبياء تركوا ميراث الابتلاء، فما بالك بالخليل النبي الرسول ابو الانبياء، هذه الدرجات العظيمه وهذه الالقاب الكبيره التي خلعت عنه عليه من رب العزة عز وجل، لم يخلعها عليه ملك أو رئيس، وإنما خلعها عليه رب العباد عز وجل. يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا. إني جعلك للناس إماما. هذه الخلع الربانية، تخيل أنت على حجمها تكون الابتلاءات. الابتلاءات على قدر ما أوتي الخليل من رحمة الله. هكذا التعامل بين الله سبحانه وتعالى بين الناس. هكذا رحمة الله بالمصطفين الأخيار. أن يبتليهم. يبتليهم؟ طبعا. لأن مع ولله المثل الأعلى، أنت عندما تأتي لولدك بمن يعطيه إبرة لكي يعجل بشفائه، فأنت أفضل رحمة من أمه أو عمه الذي يرفض أن يأتي له بالطبيب كي لا يؤلمه، لأنك أنت تنظر إلى الإيه؟ أنت تنظر إلى الإثمار. وأما الآخرون ينظرون إلى الإمطار، وليست القضية في الإمطار وإنما القضية في الإثمار. المهم الثمر ايه؟ صحيح. الثمر ايه؟ ان دول مصطفين اخيار يصيروا اعلام، فلا بد من الابتلاء. ففقه الابتلاء هذا فقه كبير، وادب الابتلاء ادب كبير يجب ان نتعلمه على الاقل من قصه الخليل. اذا لنشرع الحوار ونبدأ مع فضيلتكم حول الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا ابراهيم. ان شاء الله توكل على الله. ونعم بالله. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، حول الابتلاءات التي ابتلي بها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ابتلاؤه بإحراقه في النار، وكيف كانت ردة فعله، وماذا قال وكيف تصرف، وما النتيجة التي آلت إليها هذه الفعلة الشنيعة من قبل قومه، ابتلاؤه بمناظرته مع النمروذ، وابتلاؤه بما تقول عليه بأنه يعبد الأفلاك، وكيف كان يناظر قومه من هذا القبيل، ثم حديثه مع أبيه ودعوته لأبيه في الصلاة والتقوى، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث، أبرزها قصة الذبيح ابنه الذي بشر به وقد بلغ من الكبرياتية. فاصل قصير ونواصل، كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع مرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم. نبدأ الحوار مع قول لمن قال وصورته آية القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرقوه وانصروا آلهتكم. قال حرقوه. قال وانصروا آلهتكم. من الذين قالوا؟ ولما حرقوه تحديدا لما النار، ولما قالوا آلهتكم ولم يقولوا آلهتنا؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا قضيه النور والظلام او الحق والباطل، الباطل دائما يستنفر كل قواه بكل جبروت وكل عنجهية وظلم وتعدي لكل المفاهيم والأخلاق والقيم في سبيل إذلال صاحب الحق. لأن صاحب الحق يفضحه. يعني وضحوها في قضية يعني قوم لوط أن أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قضية وجود طاهرين بيننا تفضح نحن الأنجاز والعياذ بالله. هكذا هكذا لهجة صاحب الباطل. لا إله إلا الله. قالوا حرقوه. أول ما نكشوا على رؤوسهم وعلموا أن هؤلاء لا ينطقون وغضبوا وقالوا أنكم ظالمون بأنكم ما حرصتم آلهتكم من أمثال هؤلاء المشاكسين والمشاغبين كأمثال هذا الفتى الذي يقال له إبراهيم باب التطهير. قالوا حرقوه. من الذي قال؟ الملأ دائما الملأ هو الذي تصدر منه هو المطبخ. الملأ قالوا لمن؟ قالوا حرقوه لمن؟ تعبئة الشعب كله او تعبئة البيئة كلها، تعبئة الميديا كلها، تعبئة الفريق كله، تعبئة الاعداء كلهم ضد ابراهيم، ضد فكرة الحق. انتم ايها الناس كيف تسكتون، يعني كيف تسكتون على البلد بالضبط كده، كيف تسكتون على مثل هذه الاهانات للالهة؟ كيف ولو قالوا حرقوه وانصروا الهتنا لقال الفقير انا مالي ومال الهة الاغنياء، لانها ليست الهة واحدة، هي الهة متعددة، كل واحد له اله. لكنهم في الآية قالوا آلهتكم، آلهتكم أنتم، لأن يريد أن يستنفض فيهم همتهم للدفاع عما يعتقدون به. لأن لو قالوا آلهتنا فخصوا الملأ بآلهة خاصة، فهو يستنفر أتباع هؤلاء الآلهة من الفقراء ومن الإمعات ومن هؤلاء الخدم الذين يعملون عندهم أو في على المستويات العامة في الأوصاف، أن يثوروا ضد من يريد بآلهتهم سوء، فيستنفر فيهم هذه العصبية. يعني كما تقول بعض القوى انها بلدكم، انها ارضكم، لا شعبكم، انها نساؤكم، وليست ارضنا ولا بلادنا ولا نساءنا. ولذلك قضية العصبيات لما الغاها الاسلام ابقاها النبي صلى الله عليه وسلم للحروب فقط. العصبية والقبلية انت من حيث لها اوس خزرج دعوها بانها منتنة ده في السلم. في الحرب يعيدها. اين بنو مخزوم؟ يرفع خالد الراية. أين بني عدي؟ يرفع عمر الراية. أين بني حسين؟ يرفع أبو بكر الراية. أين خزاعة؟ وأين سبحان الله؟ لماذا؟ لأن أنا أثناء الحرب أدافع عن شرف الدين وقيمة الدين وعظمة الدين والمدينة المنورة، ثم أدافع عن شرف قبيلتي، بدلا من أن يقال إننا أوتينا من قبل بني فلان. فقضية عصبية مهمة. فحرقوه، وبعدين مش حرقوه، لا حرقوه، يعني تهديد مبالغة، باب المبالغة زي ايه؟ يذبح ابنائه مش يذبح. طيب لماذا اختار النار؟ يعني مثلا مش اغرقوه مثلا، اقتلوه على اي وسيلة سموه. يعني واحد كده بالليل وروح يتخلص منه وخلاصه وما علمنا مهلك اهل. اولا كأن النار التي قامت في قلوبهم عندما رأوا تفاهة افكارهم وارائهم بعبادتهم للاصنام، وأن النار التي أشعلها إبراهيم كضوء للحق وللحقيقة لابد أن تطفأ بإحراق إبراهيم في النار التي أشعلها، لأنه محق الباطل وأظهر الحق. عجيب. لابد أن يكون هذا التعبير في هذا المكان. حرقوه يعني لصورهم بنار معنوية، نار للحق. وبعدين النار التي أوقفها إبراهيم وهي نار الحق التي محقت هذا الباطل لابد ان يحرق بمثل، يعني يصنع له نارا. وسبحان الله كل واحد ياتي يقال ان ما في بيت في البلده الا وجاء بحزب الحطب كي يشارك في احراق ابراهيم. يعني احراق بلد بحاله يا لطيف. يقال ان كبيره، يقال ان النار وصلت الى عنان السماء. يعني ليست نار عاديه، يعني مش سهل كل ده لحرق شخص، لا للانتقام، هو لا لحرق الحق الذي يمثله هذا الشخص. إذن يعني المناظرات التي تمت بين سيدنا إبراهيم وبينهم سنأتي إليها، لكن أوقدت من النار في صدورهم ما أشعلت، ما أشعلت النار التي يحرق بها الخليل. عجيب سبحان الله. لكن يعني يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. جميل. هم يريدون حرق الخليل، هذه إرادتهم، لكن الله عز وجل هو الذي وضع خاصية الإحراق في النار. أمر طبيعي، النار تحرق. من الذي وضع هذه الخاصية؟ الله خلقكم وما تعملون، هذا خلق الله صحيح. الذي ينزع هذه الخاصية وحده أيضا هو الله ونعم بالله، هو المعطي والمانع، المانح المانع هو الذي يمنع. صحيح. أول ما ألقوه وبعد قبل أن يلقوه قيدوه، قبل أن نأتي إلى سرد القصة. نعم نعم. يعني فيما يبدو حتى الآن أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا عبد الله صلى الله عليه وسلم أول من قيل له حرقوه أو عذبوه. نعم. يعني ما قال هذا الكلام مع سيدنا نوح، لا لا لا، مع سيدنا هود، مع سيدنا صالح عرض قتله، لا سيدنا إبراهيم، لأن هذه البداية، لأن غليان الحجة، غليان الحجة وحرق وبحث هذه الدعاوى الباطلة بعبادة الأصنام بحجج وبراهين قوية من الخليل أوقدت هذه النار في قلوبهم، فأوقدوا نارا لإحراق لكي يختفي الحق. لطيف. يعني انت عارف ايه اللي هو الايه اللجس بالخصومه، هكذا يقول الناس، ما هو ألد الخصام، والعياذ بالله، يعني مش خصومه عاديه، هو يصل الى اقصى مرحله، هذا اخر درجه. كان مع سيدنا ابراهيم اتباع في هذا الوقت، يعني يبدو ان اتباع خليلين، لكن ما ظهر لهم صوت. سبحان الله. اين ابوه من هذا الخبر؟ لا، ابوه على كفره، ولك ولد مع الملأ، لا لا، ولد انا ده ولد مخه تعبان، ولك التزام وصلاة في المساجد، ولا لا لا لا لا الصلاة كنت معه. يحدث ايضا من بعض الاباء في هذه الايام، يقولوا لا ازاي انت تيجي الساعة 3 من الخارج كويس، مش كنت في الديسكو كده كويس، اما تنزل الساعة 3 ونص عشان تصلي الفجر، لا حبيبي. هل هذا أب؟ هل هذا أبو محترم؟ أو ماشي مع فلان المتاح في المسجد ويتردد على المساجد؟ شوف عمر لما يوديك خبر سنة؟ نعم. والله نقرأ في الجرائد هذه الأيام. طب الأب ده بالله عليك، لما لما لما الولد يكبر هيعرف كيف ضيع هو الأمانة التي يجب أن يربيها على طاعة الله عز وجل. يعني بعض الآباء الآن كأبي سيدنا إبراهيم. على نفس الضغط. نعم تقريبا. كم لهم كم له من احساس يحبوا؟ طبعا طبعا بلا شك. لا حول ولا قوه الا بالله. فقضيه ان ابوه اين؟ ابوه مع اهل الكفر. نعم. قضيه مناصره الكفر ضد البنوه. لان هذا قلب الجاحد. وما اضاء قلبه بالايمان بعد، طب هتعملوا ايه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ تحت. لا طبعا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. إذن هم مقتنعون بأن آلهتهم قد هزمت وغلبت، نصرها بقتل الحق. هذا ما نرد الوقوف عليه، نصرها نصر هذه الآلهة التي كسرت وحطمت وظهر، يعني ظهرت تفاهة أفكارهم فيها، وظهرت تفاهة الآلهة أمام أعين الجميع المؤمن وغير المؤمن، أصبح الأمر الوحيد قتل الحق. طب لما لا يكتفون بعدم اتباعه وتنتهي القضية؟ لا لا، يريدون استئصال شأفة أو ذرات الحق الباقية التي يمثلها الخليل إبراهيم. هل منهم الآن من يحيى بين ظهرانينا الآن؟ بين ظهرانينا يريدون استئصال الإسلام استئصالا من جذوره سبحان الله، ولكن في نقطة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويهدى الله إلا أن منوره ولو كره الكافرون. سبحان الله. جيد، لكن نربط بين القديم والحديث. هنالك الان مثلا من يضطهد علماء الدعوه، من يشتتهم ويفرق ثملهم ويحبسهم ويسجنهم، بل يصل الامر الى القتل ايضا. لا، يصل الامر ان غير المسلمين من الكارهين للاسلام، هذا ما اقصد الاسلام تماما، لكن في صوره هؤلاء الدعاه الذين يمثلون الحق، وكما حدث مع سيدنا ابراهيم، حرقوه وانصروا آلهتكم. وبعدين تيجي على مستوى الامم، تداعى عليكم الامم كما تداعى الامم اكلت الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن يومها يا رسول الله؟ قال انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوبكم في قلوب اعدائكم. خلاص بعد ما كانوا يحترموكم ويهابوكم كذبه الله ورسوله. نعم. الوهن صابونا بالوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. في بلدان الحياة مجد الدنيا مجد الدنيا في ايه؟ في ايه؟ فسبحان الله. حب الحياة، حب الحياة اعماه عن رؤية الحق، هذا هو الوهن. ولذلك الله سمى الاخرة الحياة، ان الدار الاخرة هي الحيوان، هي الحياة الأساسية المصدر. أما إيه؟ أما الدنيا لكم فيها معايش، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني معيشة ذلك الحيوان يعيش، ولكن المؤمن يحيا. في فرق العيش. حتى عندنا في اللهجة العامية في المصريين اسأل واحد كده مظهور عليه ومظهور عليه ازيك يا ابو فلان، عايشين يعني ميت. عايش يعني حي، عايش يعني ما يعني ده لفظ عربي صبية. يعني معيشة، المعيشة معيشة الحشرات والحاجات، لكن يحيا. فلنحيينه حياة طيبة، يحيا بذكر الله، يحيا. الله يرضى عن ابن تيمية، ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا بستاني وروضتي في صدري، ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وان نفوني من بلدي فنفسي من بلدي السياحة، وان قتلوني فان قتلي لله شهادة، فماذا يصنع اعدائي بي؟ سبحان الله. هذا اليقين، هذه الشجرة التي يثبتها شيخ الاسلام لتكون نبراس على مر الزمن. ها، فحرقوه وانصروا الهتكم، جابوه قيدوه. شوف طبعا انت توقيت بنار، كيف يفك؟ هو يتصور عشان ايه؟ يقطع الامل على ابراهيم بالنجاة باي وسيلة، وفي ولا تدخل النار يجري من ناحية ثانية. صحيح. لكن قيدوا يدي ورجلي. هنا ما ثبت ان سيدنا ابراهيم نظرهم او حادثهم او انتهى هذا الباب تماما. هذا الحليم، هذا الخليل لا يعرف الا ان ينادي خليله فقط. يعني الايات حتى لم تصور له اي رد فعل. لا لا، انتظروا علي، انظروني، طب ليه؟ لماذا هذا؟ هل هذا جرم؟ انا مظلوم؟ ابدا. مظلوم من؟ هو مع في معيه اللي هو خليل الرحمن. سبحان الله. هو قال الرحمن خلاص انتهت القضيه. يعني سيدنا نوح قال اني مغلوب فانتصر. نعم. دعا. هذا الخليل يعني سبحان الله العظيم، لما يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالنا الرحمن. ده النبي صلى الله عليه وسلم. خليل الرحمن هذا، لما ابو بكر يقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يقول لا تحزن يا ابا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. خلاص. نعم. دي الخله. الخله يعني قد تخللت مسك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. خليل. سيدنا ابراهيم في معيه الله في هذا الوقت. لماذا؟ هو أنت تظن أن أهل الطاعة والإيمان والتقوى لما تأتيهم المصائب لماذا لا يهتز الواحد منهم كما نهتز نحن، أو كما يفرح الناس عوام الناس كأمثالنا؟ هو عنده ثبات الجبال ورسوخ الجبال في الإيمان في قلبه. جميل؟ نعم. فلما تأتيه المصيبة الله عز وجل يضع يده الحامية، فلا يرى مرارة الألم ولكن يرى ثمرة حلاوة ثمرة الصبر. في هذه اللحظة لا يريه ولا يشعره بمرارة الألم، ولكن يشعره بحلاوة ثمرة الصبر، فيرى مقعده من الجنة، ويرى ثمرة الصبر، ويرى النصر قادما. أقول يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الشمس أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين. إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. هو يرى نور الله دائما، فبنور الله شاف ان دي امعات. ايه نار دي؟ النار دي بيد الله، هو اللي افعلها، هو اللي يطفئها. سبحان الله. هل لنا ان نتعلم هذا الدرس من خليل الله سيدنا ابراهيم؟ هو الخليل الصبر عند الازمات. انت لك رب، ليه تفرق الاسباب يا رجل؟ العلماء او اهل اللغه بتعملوه يقول ايه؟ اقصر البحر وخلل ايه القنوات. صحيح. رايح القنوات ليه؟ ما تروح البحر. القنوات دي فيها 20 جندر، 100 لسه، 500 قليل. لكن البحر زخار، ولله المثل الاعلى. ما دام اتصفت الله عز وجل وان الى ربك المنتهى، خلاص هو لا يرى الا الله. فعندما يقوف النار هو ساكن القلب. سيدنا نوح ما صنع هذا الصنيع؟ احنا نحن لا، لكن الخليل له لا. هذا انسان سوف نرى كيف جعل للناس اماما، كيف هو ابو الانبياء، جيد. كيف جيد. هو الخليل الآية. ولهذا نحدث هذه المقارنات. هم درجات عند الله. صحيح. فضلنا بعض النبيين على بعض، بعض الرسل على بعض. ولهذا نصنع بعض هذه المقارنات مع صادراتكم حتى نتبين لما اني جعلك للناس اماما. هذا انسان لما اماما. شوف الخليل نسيج واحد بس مثلا من الاخر. هذا نسيج واحد. نعم. يعني كده نسيج واحدة. خلاص. نسيج واحدة ما لا يقارن. هذا هو الخليل. وجدت انت كل كلمة يقولها تشعر أن حنو الأب. كل كلمة يقولها حنو الحليم. كل كلمة يقولها تشعر الإنسان الموصول بالله في كل وقت. لا تهزه العواصف ولا تزلزل القوس ولا الأحداث. هو ثابت ربط الجاف. فحرقوا قيدوه والمنجنيق بدأ سبحان الله. يقال ضجت ملائكة السماء. لأن المؤمن وده اللي مش واخدين بالنا احنا من احيانا ننساه ان المؤمن له رصيد عند الله ونعم بالله. طبعا هو قيام ليلك يضيع وصبرك على الاسى يضيع وصيامك يضيع وقراءنا لا لا انت تعمل رصيد زي بالضبط واحد كل راتبه عايش مثلا في بيت ابوه وموظف او زوجه تاخد راتبها تحطه في جيبها او ميراث ابوها وهي تاكل عند الرجل وتشرب وتلبس خلاص انت تاخد رصيدك فانت صلاتك وصيامك وكل ده يروح عند الله رصيد في تحت الازمات بك رصيد عند الله. والملائكه متعوده على سماع صوتك. ليه؟ قال لك محمد خالد يقوم الليل مثلا جه يوم مرض سافر فالملائكه تتراءى بيتك يا مقيم الليل مضيء كما نرى نحن اهل الارض الكواكب الذرية الغابرة في الأفق. سبحان الله. فلو اليوم ده بيت محمد خالد مش مضيء فاسأل تسأل أين هو؟ ده مريض فادعو الملائكة لك. لا ده مسافر أرجعه الله سالما غانما لأهله. ده عنده مشكلة اللهم حل مشكلته. تتخذه الملائكة يا رجل ده اللي بيستغفروا لنا مش ملائكة عاديين. حملة العرش وهم أرقى الملائكة يستغفرون بمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين اتبعوا سبيلا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت. تخيل حملة العرش اللي بيسبحوا بحمد الله. ولما ربنا خلق الملائكة وبعدين خلق آدم قال أضفت إليكم مهمة جديدة أنتم الأول تسبحون وتقدسون لمهمتكم استغفروا للذين عندنا تضافروا ويستغفرون لمن تضع. فلذلك الملائكة أول ما وجدت الخليل الله ده انقطع عن الذكر اللحظات خليله سيبقى في النار وهو أعلم وهو الحليم الخبير. بس هو يريد أن يظهر مكانة الخليل في قلب خليله أمام الملائكة. مش ده اللي كان جده قلت عليه أتجعل فيها من يفسد فيها هذا حفيده فيها ويسفك الدماء. طب اهو عينه من ادم اهو بني ادم تدعو الله كي ينقذه سبحان الله. وبعدين لا شوف العز شوف عز الايمان يا ابراهيم جبريل انزل القي في النار القي في النار لم يحترقوا انذاك. هو لما هو بيلقى في النار جبريل انزل وقتها المنجنيكة تحرك ينزل جبريل في هذه اللحظة قبل ان في حاجة بالله عليك يا اخي ليه ليه اما منك فلا من الله عشان قمة التوقيع قمة التوقيع. ما انت لو موحد لرب العباد يقول الله مين اللي هينقذني الله. فلا انا شخصيا لما تصعب عليها مشكلة اعمل ايه اضعها على باب الله وانساها الله. اضعها على باب الله وانساها تماما تنسى تحدد او لا تحدد خلاص ده هو اختيار الله. نعم دبر الا تدبر واختار الا تختار فربك يخلق ما شاء ويختار. قال يا جبريل اما منك فلا. قال من الله. جبريل موحد ايضا قال اما من الله فبلى. قال اساله. قال علمه بحاله يغنيه عن سؤال. في هذه اللحظات ابراهيم يلقى والامر ده نازل يا فلما هو دخل مفيش لحظه نار ابدا ما استشعر عليه هو اما منك فاما من الله فبلى علمه بحالك يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قال ابن عباس والله لو قال كوني بردا فقط وما قال سلاما لهلك ابراهيم من شده البرد حتى اطفئت نيران الدنيا كلها ظنا منها ان الامر اليها. لان الامر هو الله. ونعم. كل نار موقدة في العالم في هذا الوقت انطفأت لأن الذي أعطاه أو سلبت منها خاصية الإحرام حتى تحط وبقيت رمزا هكذا صورة فقط. صورة صورة زي الهياكل بتشوفها من الناس والله ده مؤمن. طب أين إيمان فين ما يدل على إيمان هذه المرأة سبحان الله فين إيمانها سبحان الله بهذا المنطق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. المهم خمدت النار وبقي فيها جالس يذكر رب العباد ويصلي. هل ورد كان يوم مثلا فترة يقال في ما بين 3 أيام إلى 7 إلى بعض العلماء ظلت يعني أكثر من أسبوعين كثير. ما كل ما تخمد يزيدوها سبحان وقود حط الحطب سبحان الله لا إله إلا الله والإكرام من الغل سبحان الله. وبعدين المهم خمدت النار بعد يعني معقول بعد 3 أيام ولا كده يكون إبراهيم صامد يعني سبحان الله يا لطيف حقد عظيم. دخل غرفة الرماة وجدوا ابراهيم جالسا يصلي يدعو ربه يسبح الحمد ربه ولكن هناك ما احرق القيود التي قيد به لانه فك قيده من قيد العبوديه للعبد فصار منفك القيد في عبوديته لله وفك قيود الدنيا منه. الله لابد بهذا المنطق يعبد رب العباد بهذه الثقه. اما الناس بتعبد مناصبها بتعبد عشان ايه تنهب ليه تضيع اخوك وليه تتهم اخوك وليه تتعبه وليه توديه محكمة وليه تتكلم عليه لماذا تؤذي الغير؟ فإن اعطاك الله سلطانا وعزا تؤذي خلق الله؟ والله هذه مسؤولية. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خلاص. فرحمة الله زي ما اقول ايه يعني طالما انت بعين الله خلاص. فده يا شيخ رحمة الله عليه رحمة الله يعني يحدث الانسان احيانا بعض الابتلاء يقول لي ابني هذا الذي يحدث لك بعين الله ام بعيدا عن عين الله؟ والله لا شيخ بعين الله. يقول الله غفور رحيم وعزيز حكيم وودود ليس بوده منتهى. لان اللي بيعمله لك ده تربيه لازم تربى على موعد كرم بالابتلاء لازم الله فالخليل لما ثبت في المحنه ليه؟ قال لك لانك عندما تذكر الله في الرخاء لا ينساك الله في الشده. رتح في الشده وتذكر اذا انعمنا على الانسان اهرب وانا بجانبه واذا مسه الشر سبحان الله تدو دعاء عريض اذا مسه الشر كان يؤوبه. هكذا الانسان لان الانسان متمرد ولكن المؤمن لا يعرف التمرد. المؤمن اناخ راحله قلبه على باب الله وعلم ان الله هو الذي يصدق له امره. طب الدرس المستفاد من رفض سيدنا ابراهيم سؤال سيدنا جبريل الك حاجه قال منك فلا، وهو يعلم ان سيدنا جبريل هو امين الوحي هو مكلف يعني هو ما يستطيع ان ينزل من تلقاء نفسه عايز كمان يشيل الوسطه اللي بينه وبين ربنا. يا الله الخل حقيقي. الله اكبر يعني سبحان الله. عايز اقول لك ايه؟ عايز ياخد من المنبع عايز ينهل من المنبع. هو في هذه اللحظة لا يأبه اذا كان يحرق يقتل يموت هو شوف هو منذ ان كلف بتبليغ رسالة فرأسه على كفة يعني سبحان الله يعني مش سيدنا عبد الله بن براحة لما اصبع قطعة وما انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ايه يعني انت ايه يعني سبحان الله سعدنا يا اخي انت في ايه كان متزوجا انذاك سيدنا ابراهيم؟ كان لا ما كانش متزوج لما كان في قلب زوجه او طفل. لا لسه ما خدش. اذا كان تتصور يعني لا اتصور كان. انه مع الله لا يعني الانسان المخلص لله عز وجل يعني هذه ليست عوائق تعوق القلب المؤمن المليء بالخله عن رب العباد عز وجل ابدا. ماذا يمكن ان نستفيد من قصه احراق سيدنا ابراهيم هذه نحن كبشر الان؟ العالم اليوم يريدون احراق ابراهيم الذي يمثل الان الاسلام في صور احفادها في صور المسلمين المعاهدين المليار سبحان الله ويوقدون نار الفتن من حوله كل شيء يطلعوا لنا مشكله. انتوا ارهابيين انتوا متخلفين انتوا بتصدروا لنا كذا وكذا انتوا بهذا المنطق. ولكن المؤمنين يجب ان يعرفوا ان بتوحيدهم لرب العباد واستمساكهم بكتاب الله ان الاسلام هو الكلمة الاخيرة لبني الانسان على هذه الارض ويجب ان نحافظ على هذه الكلمة الاخيرة ونعض عليها بالنواجذ ولا قيمة لنا في العالم إلا بتمسكنا بكتابنا كبارا وصغارا رجالا ونساء كلنا. فقضية الإحراق هذه لا تهم. لماذا؟ لأن أنا لا أريد أن أكون مخدوعا في جن سليمان. كيف؟ جن سليمان، سليمان مات، ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن، أيوة الجن اكتشفوا الله أنت يا سليمان ميت وعامل صورة منظر أمامنا وإحنا عاملين نشتغل. إحنا لو نعرف كنا قدمنا الاستقالة فورا. كانوا يرتعبوا من سخفه. ما مجرد أول ما هو كان عنده كلمة يقول الجن من هذا احترق يحترق لو عاف أمره سوف نأتي للعجب في سليمان. فلكن العالم الآن سبحان الله يعني بعض من المتمسلمين يظنون أن العالم هذا الحر هو سليمان في قوته، سليمان عليه السلام ولكن في قوته، ولكننا نحن معشر المؤمنين نرى أن سليمان قد قضى مات، وأن المنساة قد أكلت العصا التي يعتمد عليها النظام العالم الجديد دابة الأرض، ودابة الأرض لارتكاسهم بالأرض ولنزولهم بشهواتهم وغرائزهم بمحو كلمة لا إله إلا الله. وأنا أقول هذه الصور أمامنا، فلتبقى قوة الله وليبقى نور الله وليبقى للإسلام نجده والغد للإسلام إن شاء الله. هذا تنظير من هذه القصة. بس بس. ماذا وكيف فلاذي الشيخنا؟ أنا يؤلمني يعني نسيان المسلمين ميراثهم الحقيقي وقواتهم الحقيقية. والله والله لو ملأ الإيمان قلوبنا إما أن يحترمنا هؤلاء وإما أن ينزووا في بلادهم ويتركوننا في حال سبيلنا نبلغ دعوة الله. لكن أنا متألم على حال الأمة اللي في يدها النور واضح والطريق سهل وبسيط، ولكن يبدأ بشيء من المعاناة والله النتائج كبيرة ومبهرة إن شاء الله. دخلوا على سيدنا إبراهيم النار وجدوا ما حرق منه إلا القيود فقط حتى يكون حرا للصلاة وتأدية الصلاة. سلم. هل هنالك في فيما قرأت فضلاتكم رد فعل قومه ماذا قالوا فيما؟ لا والله ما زالوا على كفرهم، لكن ما أمامه حتى هذه لا ازداد بعض الناس إيمانا بالخليط طبعا. يعني دخل بعض الناس لا تأثير الإجابة طبعا دخل أنها الله هذه آية ما بعدها آية بلا شك هذا نوع من الاستلام. وأصر البعض الآخر على كفره. سبحان الله هذا من يهديه من بعد الله؟ لا أحد يهديه. طيب هنا الموقف حدث أمام الجميع، منهم ثلة آمنت وكثير منهم لم يؤمن. لما لا نقول إن الذي لم يؤمن هو مخير لا مخير؟ لا، في قضية الإمام محمد ابني القضية فيها تخيير ليس فيها تخيير. مما آمن هذا وهذا لم يؤمن؟ لا، مع أن القصة حدثت أمام الاثنين. هذا أغلق باب الإيمان على على على قلبه فأوصد في وجهه، والآخر طرق باب الهداية عندما رأى الحق قبلك والباطل لجلك فدخل ففتح الله له بكسب العبد. نعم، بكسب العبد. وتستمر يؤمن ومن شاء فليؤمن. صحيح، بارك الله فيك. وتستمر قصة الابتلاءات مع صلاة. يعني يطيب لي في هذا المقام يعني الشيء يذكر سنات على ابتلاءاته عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع قصة ابن سيدنا إسماعيل. هذه القصة التي فيها من العجب العجاب، يعني بلغ من الكبر عتية وأنجد ثم أمر بما يؤمر به وما نستمع إليه من خبرتكم الآن. الآن رجع رجع إبراهيم من مصر بأمنا هاجر فتزوجها. نعم. وبعدين كانت جاريه وبعدين راح يعني كان يسكن من بابل. نعم. لا، كان يسكن فاران اللي هي على حدود الشام. كان ترك العراق وراح على حدود الشام. على حدود الشام، ويبدو من الشام شمالا الى ارض الجزيره الكوري دي ارض مباركه. سبحان الله. ف يعني المنطقه اللي ظهر فيها فلسطين وسوريا والاردن اللي هي الشام قسم اربع دول. قسمه المستخربون دولا اربعه في فاتسبيكو والعياذ بالله. نعم نعم نعم نعم وكم من سيد التسبيكو على مر التاريخ؟ والله يعني اذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. يعني الذئب اللي كان هربان في الصحراء يتجرع على القطيع. ما هي كده سبحان الله. مرة ثانية حتى نهاية. وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. لأن احنا واحدة الراجل البسيط اللي يحكولنا في الصف الثاني الابتدائي اذا فرقنا الاختلاف خلاص كانوا يعلمونا يقول تجرع الاخر وعليه هو بيموت راح جاب حزمة الحطب وربطها قال لاولاده قال لاولاده خد اكسر حزمة الحطب الولد يحطها على ركبته يكسر ابدا ففرقها كل واحد قال هكذا انتم اذا كنتم يدا واحده لا يستطيع ان يختلف واعتصموا بها. هذا ما نقوله للامه اليوم. نفس القصه البسيطه هذه. تكره قضية التجمع. فالجماعة خير والوحدة والعياذ بالله. حتى قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان. انا لما سافر لوحدي شيطان الا انا كنت مضطر وهو من الاثنين ببعيد. الشيطان لما يجي على اثنين حتى ممكن استحر محمد ابن وانا مسافر معه بالعيد لكلام انا في بلدنا لا انظر وابقى لا بقى استحي كويس لكن لو وحدي ممكن الشيطان يسمعني. سبحان الله عجيب. الراكب شيطان وهو من الاثنين البعيد. والثلاثة ركب. الله اكبر. واذا سافر ثلاثة فليؤمر احدهم. فين دي نظام حتى في الاسرة. انا قاعد الاسرة لما تسافر الرجل والزوجة والاولاد لازم في امين ولكن ولد من الاولاد فلان انت امير القافلة امير السفر ده يقول لا لا لا احنا نبكل بلد الفلان خلاص انها ناخد قرارات لكن لا الولد يقول رأى والام رأى والبنت رأى ويرجعوا الاثنين وسبحان الله ربنا مرية تنتهي ولا تتفضل بينهم المعدوم اذا اردنا لا رجع بستنا بسيدة هذا وبعدين هاجر حملت صار عمره كم كان 86 سنة كبير اه وهذا سنة صغير وهذا صغير وسيدة سارة كانت قريبة من يقال 80 سنة كبيرة أيضا كانت عقيم وعقيم لا سكت أبدا أخر وذلك يأتي المفاجأة لها وكرم لها لما يكرم إعلاده. نعم فهم أكرموا الدين سبحان الله العظيم. أخذ هاجر وراح كان ولد له اسماعيل يعني بس الايام الاولى له. طب هل يعتد بما قلنا ان السيده ساره غارت لا لا لا هذا تهريج غارت منها فاراد الرسول ان يرضيها فاخذ هاجر الى لا يقال على مقهى الحج محمود الكلام ده يقال على مقهى الحج محمود وليدي والله مقهى مقبول كفيل ان شاء الله الله يكرمك بس ما عندنا لا لا لا بارك الله فيك لا يعني النبي والرسول لا يتحركان لغريزة او لغيرة او الكلام خارج بعض مسائلنا اليوم يقول ان السيدة سارة غارت فاراد الخليل ان يرضيها فاخذ هاجر الاصل دول لو بس يبصاد يتفرج على الافلام القديمة ان شاء الله هيكونوا كويسين باذن الله ان شاء الله بنهيش هذه ولا سمع انه قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع هو من تلقاء نفسه لا لا لا ارضاء للسيدة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال ربنا ليقيم الصلاة مش ربنا ده ان سارة غارت هو انا مع كتاب الله ولا مع ام حسن مع كتاب الله بقى خلاص ام حسن خلاص انا احمد بس احنا المتعلق ام حسن تزعل يعني بس انا اختار اسم جديد حكاوي اجتماعية فاخد هاجر وابنها معهم خبز قليل ومع عم سيدنا اسماعيل نعم ففي هذا الوقت كان ربيع يحبو لا الله أربعة أشهر الله أكبر ولا ستة أشهر عند أخواني يقول ده ما عنده زراعة بالأطفال ما ممكن زمان كان ما زال رضيعا ما زال رضيعا يعني يحبو وبعدين أول ما أوصلهم لا على رسل على رسل هو أمر أن يأخذ زوجه وأربعة ويسكنهم في هذا المكان ولم يفهم الحكم ويتركهم وما سأل عن الحكم ويتركهم لا لا لا لا عين أي الله. وهو في هذه سن الحرجة الله يقول افعل خلاص خلاص ان عمرتني اطعت نعم ترك الام وابنها وبعدين قلبت في كتب السير وكتب التراجم والتاريخ والتفسير أن هاجر سألت سؤالا وهي في طريقها من الشام إلى أم القرى، سؤالا واحدا حتى، إلى أين نحن ذاهبون؟ نحن رايحين رحلة. صمتت، لم يذكر أنها اعترضت أو تساءلت إلا عندما رأت أن إبراهيم يقول لها نستدعكم الله. هنا فصل قصير ونصل إلى فضيلتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، فصل ونواصل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم الثاني. جار زوجها سيدنا إبراهيم عن الرحلة، هكذا بيوت الدعوة، ما سألت ما اعترضت ما قالت، بيوت الدعوة كل واحد فيها ركن من أركان الدعوة. وإلا لو هو الغم يبقى في بيته إن شاء الله السلامة. يعني الله يكون في عون سيدنا لوط وسيدنا على طبعا كل عند ما درس الأدوار ما كل واحد يبتلع على قناة طبعا لا إله إلا الله. أخذ وتركهم ومشي، تركهم في مكة عند الكعبة. عند الكعبة في مقدمة صغيرة في الصفات أحب إيه نذكرها. تفضل. لما ربنا سبحانه وتعالى إيه يقول فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، ده قصة الإيه الإحراق. تمام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب إزاي؟ أمال هو رحلته كلها فين؟ ما لله؟ صحيح. صح. وكان قد كلف. وكلف. وبلغكم وما أحرق بناء على إيه؟ على التبليغ. على التكليف والتبليغ. صحيح. لا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني وكأنه يستصغر هذا الابتلاء بإحراقه بالنار عن المهمة الكبيرة التي هو ذاهب في طريق الدعوة، لأن الله سوف يهديه إلى طريقها. هو لسه ماشي في سكة الدعوة. يعني تفكر أن أنتوا أرعبتوني وخوفتوني، خلاص يا عم صراخير يا جاري، أنت عارف أنا في حالي. لا نظر مثلا. لا لا لا. قال إني ذاهب إلى ربي. هنا بقى انقطع. أنتوا عنكم أنا رحت أدعو في أماكن أخرى. إني ذاهب إلى ربي. وهذا تكليف أيضا. وهذا تكليف طبعا. بترك المكان. يعني خلاص أن أنتوا خلاص أنتوا أظن بعد الحقائق دي اللي مش هيؤمن. خلاص. إني ذاهب. وهذا ربط أيضا لما حدث مع سيدنا محمد. الله يطلع في المكان لما كان وروح المدينة. وذنون تقريبا. حنسمع وترك المكان. وسيدنا سعيد. وترك المكان. ترك المكان. عيسى وراح مدينة. تمام. إني ذاهب إلى ربي إلى ماذا؟ لا سيهدين إلى الحق الذي أولم يهده الله. لا لا لا والذين آمنوا زدناهم هدى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هم آمنوا. يا والذين اهتدوا زدناهم هدى. والذين اهتدوا زدناهم هدى. أيضا يا. هو نفس القضية. طبعا. لا من حسن كنا من حسنة من حسنات الحسنة. الحسنة بعدها هي خير. أم سيهديه إلى قوم آخر؟ لا لا لا سيهديه هداية أكبر من هذا كمان. هو لسه مستقل نفسه بالهداية. لا سبحان الله. هذا أدب النبوة. سبحان الله. تود واحد صلى مرة معنا الجمعة ولا الفجر مرة في المسجد في رمضان نفس مرة كده عادي. لا لا لا أنا ما شاء الله علي عندي إيمان لو وزع على المسلمين العرب يدخلوا الجنة إن شاء الله. سبحان الله الرياح النايمة. لا لا لا لا لا. الراجل دخل المسجد وبعدين وقف يصلي بتقل وخشوع فنزعت تتعجب من خشوعه فرفعوا اصواتهم ما كلموا ما خدوش بالهم انهم بيشوشوا على الرجل يعني ما شاء الله عليه الصلاه ولا قوه الا بالله الله اكبر هذه الصلاه بصراحه صلاتنا الشيخ ذاكر غير مقبول انظروا الى الرجل فخرج من الخلاجات وصايم كمان كانوا يسمعنا الصلاه وسمعنا سمعهم كلنا هذا الرجل لا اله الا الله اذا ما رحنا ربنا وقليل ما كلنا عايزين يعني كل واحد عايز يقول انا صالح انا صالح سبحان الله سبحان الله ربي هب لي من الصالحين دعوه يا رب انا عايز حد صالح يرفع الرايه معي مش سيدنا موسى قال ارسله معي يريد ان يصدقني على اخوه نعم على اخيه هارون هارون ارسله يريد ان معي يصدق فقال نفسه ربي هب لي من الصالحين قال فبشرناه بغلام حليم على طول ربي قال حجي فبشرناه فبشرناه من الحليم سيدنا اسماعيل لما لا يكون اسحاق لا لا لا ما هو ده التتابع التتابع اللي تركت في مكه هي ام الحليم هي الذبيح هو سيدنا اسماعيل ليس إسحاق. لا لا لا لا. هم يقولون. اليهود يقولون ما أصر. يا عم اللي شالوا الضرب أخيرا من التوراة وكلموا عن الله عز وجل بخلة أدب. مش ممكن تأمنهم على قصة. صحيح. ما هذا ابن الخطاب؟ قال ورقته من التوراة يا رسول الله. غضب النبي. عليه الصلاة. أتتهوكون فيها ابن الخطاب؟ في جبال يعني لسه ولا في ايه؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي بعثني بالحق نبيا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني هذا تحذير من أن نقرأ في كتب التوراة إلا إذا وقفنا على أرض صلبة فيما نعلم من كتاب الله. وهذا للعلماء يعني أي واحد لا لا يجوز لأي أحد أخذ ابنه راح أرميه في أوروبا يأخذ شهادة ماجستير ولا مؤهل ولا غيره هو لا يأخذ الفاتحة ولا يلا هيروح داعية إيه؟ داعية شر. مصيبة مصيبة. هذا الدعاء رب هب لي من الصالحين كان في مكة؟ لا بقى كان في لا لا في الشام. في الشام حينما انتهت قصة رب هب لي من الصالحين بعد ما رجع من مصر ما هو سابهم بعد النار وراح مصر وجاب هاجر هنا دعا قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم حليم ابن اسماعيل. تمام. وما إسحاق في القرآن قال عليم عليم فبشرناه بغلام عليم يعني سوف نأتي عن الله. احنا يهمنا في القصة الآن مش قضية الترس وإنما قضية الايه يعني كبداية القصة هي هاجر تسأله ده بس مستفاد يعني موقف السيدة هاجر حينما تركت كويس يعني سألت سؤال كأنثى كامرأة وأم ورضيع في الصحة في فلاح بيضاء لا زرع فيها ولا ما هؤلاء القوم صناعة خاصة عشان نعم بس انظر الله العظيم بشيء الشيء الاخر ان يسأل السؤال واحد ما هو الله امرك بهذا يا سلام مش اثار غارت مني لا يا سلام الله امرك بهذا فخنقت عبراته كإنسان كأب وزوج ومسؤول بشر وهو اصلا حليم اصلا اساسا مش عنده القسوه الله مش الراجل لما كان بيعيب على حبيبه ولا بيقول له ايه امر بالحجر القاسي فالتمه لان قلبك قاسي يشبه الحجره في ناس قلوبها خدت من حجاره لا اله الا الله سبحان الله اما ده لا اله الا الله سبحان الله مش الراجل الشاعر قال له مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده يا سلام يعني لما حط روحه قال قد عليه الله يسلم يدك ثم حب البشر ما يكون محبة إلهية الحصر لا تعرفه تخيل أنت لما يكون هذه المحبة في الله الله العمر ما يضيعه جميل صحيح هذا مسبوق لما يكون بشر لبشر الله أمرك بهذا فخرقته العبرة فأشار لها بإماء ما استطاع أن ينطق الله بس لأن وهنا يجب قول القائل بقى انه كان يعلم بالنهاية مجرد تمثيلية من الله معه مثلا كذا يعني هو يعيش الابتلاء ابتلاء هذا كلام لا يليق بمقام النبوة يقولون انه يخبر انه سوف يعلم لا لا بالحلال ما يعلم هو يفعل ما يؤمر به دون ان يسأل لان الامر هو الله وليس بعد العين اين هو يرى ان الله يأمر سمعا وطاعة يا رب سمعنا وطاعة مساك سبحان الله لما لم نكلم الله سبحانه وتعالى لما ما الحكمة ما كل هذا هؤلاء يا رب اكشف عنا الضر مثلا هؤلاء قلوبهم ارتفعت يعني هون الذكر الدعاء ده نوع من الذكر صحيح ذاكر ذكر فاستنار قلبه بطائفة جميل جيد هذه طيبة وذاكر استنار قلبه فذكر لا أعلى هذه أنا أطيب لا أعلى تمام جميل وذاكر استوت أذكاره وأنواره فأولئك بنورهم يقتدى وعلى طريقهم يهتدى الله أكبر اللي هم إيه ذاكر ذكر استنار قلبه وذاكر استنار قلبه فذكر وذاكر آخر استوت أذكاره وأنواره فهو في معية الله ليل نهار زي الخليل كده يسأل عن إيه يسأل عن إيه هو دايما في معية الله أنا أقول لك شيء ينفع تمشي مع الملك أو مع الرئيس ولا ده تعال ولا إحنا رايحين فين هنعمل إيه بس تمشي بس صح تمام لأنه الرئيس كبير سبحان الله فنزاد ولله المثل الأعلى الله. ودي ابنك وزوجتك اوصلهم الى المكان ده واتركهم. بس ما يقال انها قسوة والعياذ بالله، يعني انها قسوة، هذا تفريق ليس تجميع، لما المفروض يعمل على لم السم. هذه هداية، لان دول لما زرعوا شجرة الهداية في ام القرى ونشأ اسماعيل وابو العرب ليكون جدا بسيد العرب بعد ذلك. هذه الحكمة. الله اكبر. الله اكبر. الله. انت ما تقس الحياة بعقلك انت ولا بعقل انا، انا عقلي محدود وانت عقلك محدود. قس المسألة بان الكون له رب، والرب هو المربي، وهو اللي وهو الحكيم الخبير الذي يضع الامور في نصابها. فهو لما يترك اسماعيل هنا هو يترك الخير كله للعالم بعد ذلك. فلما بلغ معه السعي هو تركهم خلاص. كم سنة؟ 12 عاما. لا في اتصال ولا زيارة ولا يقال انه كان يزور بين الحين والحين، واكيد دي طبعا دي مقبولة، يعني هذا ما اقبله. لكن القرآن يركز على على على الحقائق الكبيرة. وهم جلسوا في هذا المكان لم يبرحوا الى مكان اخر. هو القضية هو لما تركهم وجاء قبل المغرب الماء انتهى في اول يوم. اول يوم عايزين ماء من الشهر دي، هذا الصنيع هذا. بس ربنا هاجر، هو تركهم فيه هناك خلف الصفا. ما صنع لهم ثلاجة مثلا فيها طعام ثلاثة اشهر؟ لا لا. رصيد مستقبل بالبنوك صنع لهم، صنع لهم رصيدا ايمانيا عند الله لا ينفذ، لا تصل اليه اللصوص ولا يصيبه السوس. لا تصل اليه اللصوص ولا يصيبه السوس. سرة اموال مثلا، هي دي ابن سرة الايمان، دي هي الايمان بيسحب منه الذي ينتهي. خلاص. قال يا عمر بن عبد العزيز تسع بناتك يعني في ايه؟ اعطيهم. قال ان كنا صالحات فان الله كان للاوابين غفورا، وان كنا غير ذلك لا اعطيهن ما تقوين به على معصية الله، وكيف اخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة. فلما مات ما تزوجت واحدة الا بامير او ابن امير. سبحان الله. عمل الامر يصح. ان كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، هو ربنا معه. وإن كنا غير ذلك أيوة. لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. رجل المكياج واللي تعمل تشكير لحواجبها واللي تشيل شوية من خدها واللي تعدل لودنها، لا حاسس أنا مش حاسس، أنا عايز أنا عايز إيمان أتركه في البيت بعد ما أموت. وكيف أخاف عليهن وقد علمتهن سورة الواقعة. الله. شوف حفظ القرآن. شوف اليقين. ما ضاعوا. لا كيف بيا؟ ده واحد منش واحد مسؤول ولا رجل اعمال كبير رفع عنا الله اكبر عليه، ما شاء الله حد يعرف يكلمه. ما بالك اللي ماشي مع الكبير. لكن الاخذ بالاسباب الم يكن واردا في حساب سيدنا ابراهيم؟ يترك لهم الاكل والشرب، ما ترك لهم حتى الماء. لا هو الماء وتركهم. لا وسوف ينفد. لا لا لا تركهم في معية الله الذي هو اقدر على رزقهم من الخليل. الله الله. تركهم مع خليله لان الخليل اضعف من خليله. ما بالنا اليوم لا نصنع كصنيع سيدنا ابراهيم؟ لما نكون نحن نفكر في طعام العام القادم والقادم يجب ان نكون خليلي النزعه. يعني عندي نزعه التوكل وصدق التوكل على الله، حتى وانا اخذ الاسباب واثق ان الاسباب دي ايضا بيد الله. ونعم وذلك اول ما هو مشي والماء فرغ بدات امنا هاجر تسعى بين الصفا والمروة قضية السراب، تقف على الصفا تجد على المروة سراب، تجري وبعدين هما تيجي عند مسيل الوادي. مسيل الوادي كان مهبط كده زي حفرة كبيرة، فتشبع لان لما تنزل تحت مستوى سطح الارض لا ترى اسماعيل الرضيع على الصفا، فتخاف عليه ام الا الله فتجري الا الله سبحان الله. بعد مهمة طبعا في المرة السابعة لكن جبريل الارض وفرصه هاخد ثلاث شوائط. هذا زمزم. طيب الفائده الاولى، الفائده الاولى لما كانت تجري خشيه على ابنها، نحن يا احفاد وابناء محمد صلى الله عليه وسلم نكرم هذه المراه الصالحه وناتي في السعي في العمره والحج ونجزم اعزازا لهذه المراه. يا الله شعيرة من شعر. طب والمرأة ليه لا تجري؟ فخليكي امك هاجر قامت بالدور بدل عنك. سبحان الله العظيم. الاسلام جميل ازاي؟ الله اكبر. دي نقطه. نعم. النقطه الثانيه ان مكانه المراه في الاسلام ان احنا كمسلمين واخدين الشعيره من امراه. وضعت المراه شعيره بالسعه ونحن نسعى. هذا تكريم لها. هذا تكريم لها كبير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. الله تعالى. أنت عايز أفضل من هذا؟ لا والله. الفائدة الثالثة أن أنت تطرف الأسباب. ومن هاجر عملت الأسباب. نعم. خلاص اللي عندك من الصفا للمروة، من المروة للصفا. سبعة أشواط خلاص. نعم. وصلت المروة سبع مرة. رجعت. ما فيش. خلاص. خلصت اللي عندك. طب انا وكان الله يقول انا القوي العزيز الجبار القهار مالك الملك والملكوت لن آتي لك بالماء لا عند الصفا ولا عند المروة وهناك عند سمسة. يبقى اذا انت اوعى تفكر ان انت عشان يعني مخك ده هو اللي عمل لك. ها انا قارون يعني حتى اتى لها بالماء ولكن ليس فيما تصبو اليه نفسها. لا لا لا هو في مكان اخر. بس لكن انت عملت الاسباب جزاك الله خير. خلاص خدي بقى النتيجه بس مش على طريقك انت. على مراد الله. على مراد الله. حتى قالت زمي زمي. يعني تجمعت خافت الماء تفجرت الماء فزمي خايفة ان الماء تفجر شو تخلص فده زمي تجمعت الماء. ولو لم تكن زمي فصارت بئرا معينا يعني الماء ده كله كان انفرد في المنطقة كلها. الله اكبر. وثبت جيولوجيا ان منابع هذا الماء اتي من صخور من شمال تركيا يتسرب الى ان يصل الى زمزم لا ينتهي الى ابد الابدين كما قال صلى الله عليه وسلم طعام الطعم وشفاء الشق من شربه فبنية ما شرب من شربه بنية الشفاء شفاه الله ريت الهداية هذا الله ماء زمزم بما شرب له وهو الماء شمال تركيا ها ويسير تحت طبقات الارض الى هذه الالاف الكيلومترات شو اربع ساعات بالطائره يصل الى هذا المكان. شوف بننزع منه سبحان الله على مر الزمن ما نضبط وياخدوا اخواننا في المملكه منه وودوا المدينه ووصلوا مش عارف فيه والناس وما ينضب سبحان الله لان الابار غالبا لها عمر. لا الابار لها عمر وسبحان الله وهي من انقى المياه حتى ان العالم الياباني الذي جاء بتجربه وجاء بماء زمزم في علم البلورات كريستال في علم البلورات ان احنا لما نحط عارف المكعب اللي بتضعه الزوجه في المعنى تحط الماء وتحطه في الفريزر في المثلاجه عشان يتجمد يبقى كده. علم البلورات يقول ليست هناك بلوره من الماء شبه بلوره اخرى عن بصمات الاصابع في زمزم. لا بصمات الماء عموما على يعني. كل الماء في العالم سبحان الله يجد المكعب ده غير ده المكعب ده غير ده الا ماء زمزم فمكعباته متشابهه تماما لان هذا ماء له يعني له خصيصه خاصه حتى جاء العالم وكتب على الانابيب في ماء زمزم بسم الله او كلمه السلام او كلمه الخير او الجنه وحفظ مكعبات تشابهها وضع كلمه الشيطان النار الظلم الجزائر غير متشابهه فاسلم الرجل. لا اله الا الله. نكون في الحلقه القادمه ان شاء الله. بارك الله في حضراتكم ونفع الله بكم وعلى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء هنا ناتي اياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام لا Thank you.